فإنما قدره الله عليه سوف يكون. وهنا فيه دليل على عفة الصحابة رضي الله عنه، لأنه قال أخاف العنت على نفسي، ولم يقل أخاف الزنا. والناس اليوم كثير منهم يقول أخاف الزنا لأنه ليس عندهم صبر ولا تحمل على المشقة في هذا الأمر، فتجد الإنسان منهم يحدث نفسه بأن يزني والعياذ بالله، خصوصا في البلاد التي يتيسر فيها ذلك. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وما أسرع الأيام تمشي حتى تجد نفسك وقد أنعم الله عليك بما تريد. شوف الحديث، حديث يا أبا هريرة جف القلم، عدنا صاحبنا المختصر. أي نفذ المخلوق بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقى القلم الذي كتب به جافا جافا لا مجال فيه، فرغم كتب تختصي بالصاد المهملة المخففة أمر من الاختصاء على ذلك، أي تختص حال استعلائك على العلم، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالجار المجهول متعلق بالمحفوظ، أو ذا رأيته في الله وقدره تختصر بالراء، اقتصر بالراء بعد الصاد، ومعناه كما في شرح المشكال اقتصر على الذي أمر بك به، أو اتركه وافعل ما ذكرت من انفصال. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل، بل هو للتسهيل، لقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. نعم. سبايا ترفع إلى الإمام، والإمام يجب عليه قسمها حسب ما يرى. يعصرها وجيبه الإمام. لا طيب لو لك دراهم ياخذ دراهم له؟ الله اذا وقع مثل تلك الحال يجوز، لانه ما نصرف. يعني مثلا لو انه هاجر اناس إلى بلد كفر ورأى الإمام أن يؤاخي بينهم فلا بأس، لكن مسألة الإرث هو الذي نسخ. من؟ أخاف عن سلعنة ما قد تبدو المشقة، المشقة بترك، لأنه لا عنده ما يتزوج به وهو لديه شهوة، فاستأذن الرسول يعني هو يعرض أن يختصر. هذا المراد به المتعة كما سيأتي إن شاء الله. باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا. وهذا يرد قول النصارى لعنة الله عليهم حين قالوا إن محمدا رجل شهواني ليس له هم إلا النساء، لأنه لو كان كما زعموا لكان يختار الأبكار، كلنا يختار البكر على الثيب إلا لسبب من الأسباب يقتضي أن يختار الثيب على البكر كما صنع جابر رضي الله عنه.

بغيرة أم المؤمنين عائشة. السيدة هذه ترى فيها نظر. هل أنت صحيح والله ما تلام يعني المرأة ما تلام لكن ينبغي المخفف عنها. وبعض النساء عندهم غيرة عظيمة يعني لو تشوف الإنسان يحب سجارته غارت منه. النساء يختلف لو تشوفه يحب أمه غارت. بل لو يحب حد عياله شوف له يعني ترجيح عنده تغار. تبدأ تكره هالولد ولا تبدأ تذكر معايك وعند أبوه ولا شيء يعني مشكلة. ها ما هي طيبة. طيبة هل تكون معتدلة يعني المباراة هذه ما هي طيبة. نعم ها هذا معناها يريدون بها أكثر ما يراد به العفاء مهم قصر من الذي لا تزوج. إذا علم المقصود ما في شيء. نعم انتهى. ثلاثة. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيها عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بريتك في المنام مرتين إلى رجل يحملك في سرق في سرقة في سرقة سرقة سرقة سرقة حرير في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. سبحان الله. هذه عائشة رضي الله عنها زوجت عن طريق الوحي بالمنام وزينب عن طريق الوحي بالقرآن والفرق بينهما ظاهر لأن زينب زوجها الله عز وجل لأجل أن يقنس عقيدة كانت سائدة عند العرب وهي أن زوجة ابن التبني لا يتزوجها من تبناه فأراد الله عز وجل أن يبين لعباده أن هذه عقيدة فاسدة ليست من شرع الله. أما هذه عائشة فإنها زوجت بالمنام ورؤيا الأنبياء وحي وشف كيف أريها في سرقة من حرير يعني خرقة من حرير لأن الحرير من ألين وأنعم اللباس ولهذا أبيح للنساء دون الرجال لما فيه من الليونة والنعومة وإدخال الجمال على الزوجة. ما يقول سرقة نعم. طيب. نعم. لا ما شك. على معناه أن هذا سيكون. وليس الرسول شاك بهذا. لكنه كأنه يقول هذا من عند الله وسيمضي. نعم. إيش؟ يعني طبعا تزوج غيره يعني لأن ملء البطن بالطعام ضرر حتى على غير المتزوجين حتى على المتزوجين كلما رتب الإنسان طعامه وشرابه خفف كان هذا أفضل بكثير وأنفع للبدن لأن الجهاز الهضمي لا يفعل. وأضر من ذلك إدخال الطعام على الطعام وقد شبه بعض الناس هذا برجل أعطى عمالا شيئا ليعملوا ولما شرعوا يعملونه أضاف إليهم شيئا آخر ثم أضاف إليهم شيئا آخر يبقى هؤلاء لم ينتج منهم العمل الأول ولا الثاني ولا الثالث تلخبط عليهم ثم فسد الكل. هكذا الجهاز الهضمي معامل عظيمة لا تظن أنه يحط في هذا الكيس ويمشي لا يعني سبحان الله فيه أشياء تفيض عليه عدة أمور مما يوجب